يشفيك يا صديقي ويرفع عنك يا رب ويلبسك لباس العافية. حط ايدك على اللي بيؤلمك وقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أحاذر 7 مرات، واقرأ الفاتحة كمان 7 مرات وربنا يشفيك ويرفع عنك.